Do not say for

أكبر. بارك الله فيك يا شيخ. أحسنت يا الله يا Oh. الشيء وبارك الله فيك. بارك الله ادخلي في عبادي وادخلي جنتي Thank you.